ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم تر يا عبد الله أن الفلك السفينة تجري في البحر بنعمة الله من سخرها من أوجدها من أوجد البحر لها من أوجد ملاحها ذي آثار نعمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله علة ذلك ليريكم من آياته الدال على قدرته وعلمه وحكمته وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه إن في ذلك الذي سمعتم لآيات لكل صبار شكور فاللهم اجعلنا من الصبارين الشكورين لما خص الصبار الشكور بهذه الآيات لأنه لا يكون صبارا إلا إذا كان مؤمنا موقنا ولا يكون شكورا إلا إذا كان مؤمنا موقنا والصبار هو الذي يصبر في ثلاثة مواطن أولا يصبر على طاعة الله فلا يقصر في واجب أوجبه الله ولا فريضة فرضها الله ثانيا يصبر عن معصية الله فلا يعصي الله أبدا يذهب بعيدا عن معاصي الله ثالثا يصبر على ما يأتي به قضاء الله وقدره هذه مواطن الصبر ثلاثة صبر على طاعة الله ورسوله صبر بعيدا عن معصية الله ورسوله صبر على ما يجري به القضاء والقدر من خير أو شر من صحة أو مرض والشكور ذلك الذي يشكر الله على نعمه أولا بالاعتراف بها ثانيا بحمد الله عليها ثالثا بصرفها فيما من أجله أعطاه الله إياها هذا الصبور الشكور ثم قال تعالى وإذا غشيهم يعني المشركين الكافرين الجهال الضلال إذا غشيهم موج وهم في السفينة كالظلل كالسحاب والجبال دعوا الله مخلصين له الدين يا ربنا نجنا يا ربنا أنقذنا يا ربنا لا تتركنا نغرق دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر خرجوا من البحر سالمين ما هي حالهم فهم قسمان فمنهم مقتصد ومنهم والعياذ بالله فمنهم مقتصد وما يجحد بآيات الله إلا كل ختار كفور. فمنهم مقتصد, والمقتصد هو الذي ما يعلن عن كفره ولا يعلن عن طلبه في البحر وهو في السفينة بين حال اقتصادية. أما الآخرون صاخوا بالدعاء والطلب النجاة ثم إذا خرجوا من البحر سالمين يعودون إلى عبادة أصنامهم وأوثانهم ويدعونها ويذكرونها. قال تعالى وما يجحد بآياتنا الدال على وجودنا أولا, على ألوهيتنا ثانيا, على حكمتنا وعلمنا. هذه الآيات المتجلية في الذرة في النجم في الكون في البحر في النعم في الأكل في الشرب. ما يجحد بآيات الله إلا كل غدار, الختار كثير الغدر السيء هو, الكفور كثير الكفر. فالآية تحذرنا من الغدر ومن الكفر وتعلمنا موقف الغدارين المختارين الكفار. ثم قال تعالى مناديا لنا بهذا الاسم العام يا أيها الناس أبيضكم وأصفركم مؤمنكم وكافركم يا ذرية آدم اتقوا ربكم أولا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا. أولا أمرنا أن نتقي يا ربنا, بما نتقيه وكيف نتقيه يرحمكم الله, نتقيه بطاعته ما نعصيه. من لم يعص الله اتقى عذاب الله, من لم يعص الله جعل بينه وبين العذاب وقايا. اتقوا الله, ادوا الواجبات وانهضوا بالفرائض واقيموا حدود الله واذكروا الله واشكروه واخشوا خافوا من يوم لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا. ألا وهو يوم القيامة يوم الحساب والجزاء, لا يجزي والد عن ولده مهما كان ولا ولد ولا والد عن ولده كيفما كان, لا يجزي والد عن ولدي بأن يقول يا ربي خذني أنا إلى النار واترك والدي في الجنة, ولا يقول الولد الوالد كذلك يا ربي خذني واترك ولدي في الجنة. ما ينهي الولد الوالد ولا الوالد الولد. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا يجزي مولود عن والده شيئا, ولا حسن واحد ولا سيئة سمح عنه. وإن قلت ورد في السنة أن الأطفال الذين يموتون يشفعون لآبائهم, وأن من أربى ثلاث بنات وأحسن لهن يكون له يوم القيامة حجاب عن النار, فذاك معنى وهذا معنى. أما الآية تقول لا ينقذ والد ولده, إذا استوجب الوالد النار لن ينقذه ولده أبدا والله العظيم, وإن استوجب الولد النار لن ينقذه والده بحال من الأحوال. للقاعدة العامة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, فإذا وجبت النار للأب فالابن يصح ولا يبكي ما ينفعه ولا يشفع له أبدا, وإذا وجبت النار للولد فوالده كذلك ما ينفعه. يا أيها الناس اتقوا ربكم, افعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه, اجتنبوا نواهي رسول الله فإنها من نواهي الله، امتثلوا أوامر رسول الله فإنها من أوامر الله. لا فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول. أولا واخشوا، خافوا يوما شأنه كذا وكذا، فإذا خفنا ذلك اليوم ما نستطيع أن نعصي الله، ما نقوى على أن نفجر، ما نقدر على أن نفسق أبدا، ما نرتكب ما حرم الله ما دمنا خائفين من عذاب يوم القيامة. واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا وإن قل. إن وعد الله حق وصدق والله لا يخلف الميعاد. لا بد من الحياة الثانية، ولا بد من الحساب، ولا بد من الجزاء. بهذا وعد الله، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عرفتم إننا مأمورون بأن نخشى هذا اليوم ونخاف ما يقع فيه حتى نثبت على طاعة الله وعلى البعد عن معصيته. إن وعد الله حق، ما وعد بواقع لا محالة. إذن فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزخارفها وأضوائها وطعامها وشرابها وصحتها وعافيتها، لا تغتروا بها أبدا. ولا يغرنكم بالله أي بحلم الله وكرمه الغرور الذي هو الشيطان من الإنس أو الجن. ولا يغرنكم بالله عز وجل لكونه يحلم عليكم ويرفع بكم ويرحمكم، يغركم العدو من هذا ويقول واصلوا معاصي الله وجرائم الذنوب والآثام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوه، اخشوه، بما بطاعتي وطاعة رسوله، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وخافوا يوما عظيما يوم القيامة، يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا. واعلموا أن هذا واقع والله لا محالة، لأن الله وعد به ووعد الله حق. إذن فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الحياة تغر أصحاب المال والثراء والنعيم وكذا، يغترون بها. أما الفقراء والبؤساء قد ما يغترون، ولكن مع هذا يجب أن نحذر اغترار الدنيا، سواء كنا في أمن أو في خوف، في فقر أو في غنى، في صحة أو في مرض. لا نغتر بمظاهر الحياة الدنيا. ولا يغرن بالله الغرور، الشيطان عليه لعين الرحمن. هنا إن وعد الله حق، إن الله عنده علم الساعة. ذكر أهل العلم أن أعرابيا بدويا يقال له الأثاث بن عمر بدوي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي حبلى، ماذا في بطنها، ذكر أو أنثى؟ وإن أرضنا جدبة، أصيبت بالجدب، متى ينزل الغيث عليها أي المطر؟ وإني علمت متى ولدت لكن ما علمت متى أموت، متى أموت يا محمد؟ وقد علمت ما عملت اليوم لكن ما أعلم ما أعمل غدا، ماذا أعمل غدا؟ ومتى تقوم الساعة؟ عندها أنزل الله تعالى هذه الآية إليكم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الخمسة. الغيب ما غاب عنا، ومفاتح التي يفتح بها ويعرف خمسة، ما هي؟ أولا علم الساعة، فلا تعرف البشرية ولا الجن ولا الملائكة ولا أحد يعرف متى تقوم الساعة، هذا مفتاح عند الله. ثانيا وينزل الغيث، لا يمكن أبدا لقبيلة ولا شعب ولا فرد ولا جماعة ولا يقولون غدا ينزل المطر، في الساعة الفلانية ينزل المطر، كمية المطر كذا وكذا، مستحيل، لا يعرف هذا إلا الله. متى ينزل المطر ومقدار ومكانه لا يعرف إلا الله، وينزل الغيث. ثالثا ويعلم ما في الأرحام، ذكر أنثى، طويل قصير، أبيض أصفر أسود، كيف هو؟ لا يعرف هذا إلا الله عز وجل. ثاني رابعا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي واحد منا والله ما يعلم ماذا يكسب غدا من خير أو شر، من صلاح أو فساد، ولا يدعي أحد أنه يعلم غدا ماذا يفعله. خامسا ما يدري أين يموت، هو ما عايش في المدينة، وإذا كتب له موته في بلاد أخرى لا بد أن يسافر لأمر حتى يموت في ذلك البلد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، والله العظيم هذه مفاتيح الغيب، لا تسمع من أحد يقول أنا أعلم كذا وكذا من هذه الخمسة. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كم هذه؟ خمسة مفاتيح الغيب. قد يقول لكم القائل الآن الطبيب بالنظارة بالمنظار يعرف ما في البطن، فما دامت النظارة تعكس أنوارها على البطن ويظهر الداخل، هذا ما في، هذا كالذي يشق البطن ويعرفه، الذي يشق البطن ويعرفه ما يعرف يعرف، فكذلك أصحاب هذه النظارات العاكسة هذا لا يقال عنه أبعد عنه قول هذا فيها ولا ذو ذاك أو أنثى، والله لن يعرفه ولو اجتمع الإنس والجن. كم مفاتح الغيب؟ أولا عنده علم الساعة، من ادعى أن القيامة تقوم هذا العام العام الذي بعده يوم كذا في القرن العشرين فكذا فهو كاذب، والله إنه لكاذب. ثانيا من يدعي يقول المطر ينزل كذا في ساعة كذا مهما ما كان فهو كذاب دجال منجم، والذي يقول أنا أعرف ما في الرحم من ذكر أو أنثى، سعيد أو شقي، أبيض أو أسود، والله دجال وكذاب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، من يقول أنا أعرف ماذا أعمل غدا وماذا أكسب من خير وشر، والله لا يصدق، دجال وكذاب. وأخيرا من قال أنا أعرف أين أموت، لو يربط نفسه في عمود أو في حجرة يقول أنا أعرف نفسي أموت، والله ما يعرف أحد، لو سجنوا في قعر السجن ما يدرون أين يموت. ولا تدري نفس بأي أرض وجزء منها تموت أبدا. فلنفوض هذه الخمسة إلى الله عز وجل. والآن مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. هداية هذه الآيات، أولا فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما خير من افتراقهما. فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما، أما صابر غير شاكر أو شاكر غير صابر ما ينفع، لا بد أن نجمع بين الصبر والشكر. وقد عرفتم الصبر ما هو؟ حبس النفس حتى لا تتعلم ولا تتبجر فيما قضاه الله وقدره. الصبر على طاعة الله ما نتركها ولا نتخلى عنها، الصبر عن معصية الله ما نقربها ولا ندنو منها أبدا، والشكر كما علمتم ولو حبة عنب ولو تمر ولو جرعة ماء نقول الحمد لله، معترفين أن هذا من فضل الله ونعمه علينا. وإذا أنفق وإذا أعطانا نعمة ما نصيف فيما يغضب الله أبدا، لا دينار ولا درهم ولا صحة ولا بصر ولا بدن، أية نعمة ما ننفقها ولا نصرفها إلا في مرضات الله عز وجل. أعطاك بصرك وإلا لا، لا تستخدم في نظر الأجنبيات. أعطاك لسانك وإلا لا تقل به سب ولا شتم. أعطاك سمعك لا تسمع الباطل وهكذا. أعطاك يدك لا تتناول بها ما حرم الله. أعطاك رجلك لا تمشي خطوة واحدة إلى ما يغضب الله. بهذا يكون الشكر. نعم. ثانيا، بيان أن المشركين أيام نزول القرآن كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء. هذه قاعدة تكرر في كتاب الله غير ما مر. المشركون في مكة في الحجاز في الجزيرة حيثما كانوا إذا كانوا في الشدة يفزعون إلى الله، وإذا كانوا في العافية والرخاء يفزعون إلى الأصنام والأحجار يلهون ويلعبون. وهذا مظاهر أصابت العالم الإسلامي، لما يصيب البلاد شدة وكذا يذكرون الله ويرجعون إليه، لما تنتهي ذيك المحنة يعودون المزامير والطبول له والله. والله لوقع هذا، تبهتم؟ ونعوذ بالله من ذلك. ينبغي أن نصبر على طاعة الله وعبادته في الرخاء والشدة في الأمن والخوف، ونعبد الله عز وجل. نعم. ثالثا، شر الناس الختار أي الغدار الكفور. شر الناس من هم؟ الغدار الذي يغدر ويفجر والعياذ بالله تعالى. إن الله لا يحب من كل ختار كفور. الختار الغدار الذي يكفر النعم ويغطيها ويسترها ويقول ما نعم عندنا ولا ولا ولا شيء أبدا والعياذ بالله، هذا شر الخلق، نعوذ بالله من هذا. رابعا، ذم الختر وهو أسوأ الغدر، وذم الكفر بالنعم الإلهية. ومن هداية الآيات أيضا وجوب تقوى الله عز وجل بالإيمان به وتوحيده في عبادته. وجوب تقوى الله عز وجل، يا عباد الله هيا نتقي الله. بما نتقيه؟ نعرف ما يحب فنفعله، ونعرف ما يكره فنتركه. ولا يتقى الله بشيء سوى هذا. أول أن نعرف محاب الله ما هي، ثم نعملها تقربا إليه وتزلبا، ونعرف مكارهه وما يسخطه وما يرضيه ما لا يرضيه فنتجنبه، وبهذا نتقي الله عز وجل. أولا العلم، معرفة ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل ونحبه ونعمل به. ثانيا، معرفة ما يكره الله ويسخط عنه من المعاصي والذنوب والآثام ونتركها ونتجنبها. نعم. ثانيا، تقرير عقيدة البعث والجزاء. تقرير عقيدة البعث والجزاء. الملاحدة، العلمانيون، البلاشفة، الشيوعيون، المعبوث بعقولهم من قبل اليهود لا يؤمنون بالدار الآخر أبدا أبدا. ما يسألون لما خلقوا ومن خلقهم، فإذا سألوا عرفوا الذي خلقهم هو الذي خلقهم مرة، يخلقهم مرة ثانية ويوجدهم في مكان آخر. وقد قررنا معاشر المستمعين والمستمعات أن القلب الذي يخلو من اعتقاد البعث الآخر والحياة الثانية والجزاء، هذا القلب ميت وصاحبه شر الخلق، ولا يؤمل فيه ولا يرجى منه شيء ولا يؤمن على شيء أبدا، فإنه شر الخليقة. لعلي ما أفصحت، إن القلب الذي ليس فيه الإيمان بالبعث الآخر بالدار الآخرة بالجزاء يوم القيامة، صاحب هذا القلب شر الخلق، والله لشر من الخنازير والقرادة، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يؤمن جانبه أبدا. وأزيدكم لطيفة أخرى، فالذين ينغمسون في الذنوب والآثام مرد ذلك إلى ضعف عقيدتهم في لقاء الله. والله العظيم لو صدقت عقيدتهم واتبعت لهم والله ما يقوى أحدهم على أن يقول كلمة باطلة، فكيف يذبح أخاه أو يسلب ماله؟ عرفتم هذه؟ إذا ضعفت عقيدة الإيمان بيوم القيامة، إذا ضعفت يضعف إيمان العبد ويضعف عمله الصالح، وإذا انعدمت وأصبح لا يوم بيوم القيامة ويصحى من هذا اليوم، فهذا شر البرية والعياذ بالله تعالى، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يؤمن جانبه. نعم. ثالثا التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا والتحذير من الشيطان أي من أتباعه، والاغترار بما يزينه ويحسنه من المعاصي. حذرنا الله من شيئين، أولا من الاغترار بالدنيا وزخارف وطعام وشراب ما إلى زائلك كالظل ويذهب ولا يدوم أبدا. ثانيا حذرنا من الشيطان وما يزينه لنا ليغير بنا ويخدعنا والعياذ بالله، شيطان الإنس أو شيطان الجن، فلنحذر هذين المسألتين. رابعا بيان مفاتح الغيب الخمسة واختصاص الرب تعالى بمعرفتها. مفاتح الغيب كم؟ خمسة، ما ننسى. إذا قيل لك ما هي أقرأ هكذا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا نسمع من دجال ولا منجم ولا فيلسوف يقول كذا وكذا في الخمسة أبدا، لا المطر ولا ما في البطن ولا ماذا يحدث غدا ولا متى الموت ولا من خمسة أشياء تسمى مفاتح الغيب. هذه مفاتح الغيب من يملكها؟ الله وحده فقط، لا يملك أحد. خامسا كل مدع لمعرفة الغيب من الجن والإنس فهو طاغوت يجب لعنه ومعاداته. كل من يدعي علم الغيب من شياطين الإنس والجن، من الجن أو الإنس، ينبغي أن يلعن ويبعد ولا يقبل منه كلام، إذ الغيب استعثر الله به فلا يعلمه إلا هو. نعم. سادسا وأخيرا من ادعى اليوم من أنه بواسطة الآلات الحديثة قد عرف ما في رحم المرأة فهذه المعرفة ليست داخلة في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما فيه فقال هو كذا، وذلك لوجود أشعة عاكسة. أما المنفي عن كل أحد إلا الله أن يقول المرء إن في بطن امرأة فلان ذكرا أو أنثى ولا يقرب منها ولا يجربها في ولادتها السابقة ولا يحاول أن يعرف ما في بطنها بأية محاولة.